بحق التكليف. إن كان في الفقر فالصبر، وإن كان الغنى فالشكر. وسوف يذكر كذلك أيضا أن المرد هو إلى فتنة السراء وفتنة الضراء، ويقولون فتنة السراء أشد. فإذا كانت فتنة السراء أشد، إذن يدل على أن من نجح فيها فهو أفضل. وعلى كل حال كما ذكرنا، القضية ترجع إلى الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، ومرد ذلك كما قلنا إلى عمل المكلف، إن كان فقيرا أو كان غنيا. فالمطلوب من الفقير هو الرضا والصبر والقناعة والعفة والاستغناء. هذه كلها إذا وفق الله عز وجل فيها هذا فهو على خير كثير. والمطلوب من الغني الشكر وكسب الحلال والإنفاق الحلال والقيام بحق المال وحفظ حق الله عز وجل فيه. فإذا قام بذلك فهذا هو الذي تكون عليه، أو هذا هو محل المفاضلة ومحل النظر. ولهذا قال: ولكن لا بد من تفصيل. فنقول: إنما يتصور الشك والخلاف بمعنى الترجيح، يعني الشك في الترجيح والشك في أيهما أرجح. في فقير صابر ليس بحريص، بالإضافة إلى غني شاكر ينفق ماله في الخيرات، أو فقير حريص مع غني حريص. إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني الحريص الممسك، وهذا صحيح. الفقير القانع والراضي خير من الغني الحريص الممسك، وأن الغني المنفق ما له في الخير أفضل من الفقير الحريص، وهذا صحيح أيضا. إذن تلاحظون أن الأمر رجع إلى فعل المكلف والقيام بما بحسن الوظيفة التي ابتلاه الله عز وجل بها. فالابتلاء بالفقر له مسؤولياته وتبعاته، والابتلاء بالغنى له تبعاته ومسؤولياته. فمن قام بما ابتلي به حق القيام فهذا هو الموفق. فإن كان متمتعا بالمال في المباحات فالفقير القنوع أفضل منه. ما يعني هذا أيضا محل نظر. فإن كان متمتعا بالمال في المباحات فالفقير القنوع أفضل، هذا أيضا محل نظر. إذا كان يبالغ في المباحات ويشتغل بفضول المباحات، وذلك الفقير على درجة من الرضا وعلى درجة من العفة، يكون أفضل. أما مجرد أنه اشتغل بالمباحات، وبخاصة أن الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأخذ الزينة أمر بأخذ الزينة، والزينة شيء فاضل عن حدود عن حدود الشيء الضروري. فالزينة شيء كمالي، والاستمتاع بالزينة مأذون فيه في حدود. فالمقصود أن قال الشيخ: فإن كان متمتعا بالمال في المباحات، إذا كان مغالي، طبعا الحرام والمكروه هذا لا، والمشتبه لا، الكلام يا أخواني في المباحات، في الشيء الحلال الحلال المحض الذي لا شبهة فيه. أما إذا كان في شبهة أو كان حتى غلو في المباحات هذا يمكن أيضا، لكن مجرد التمتع بالمباح في حدود من غير غلو ومن غير اشتغال بفضول، فالأمر من الصعوبة أن يقال إن هذا أن الفقير القنوع أفضل منه. أما إذا كان مكروه أو مشتبه هذا شيء آخر. ولهذا قال وكشف الغطاء في هذا، وهذا كلام دقيق وجميل، وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده، وهذا صحيح، إذ به يظهر فضله. فقوله ينبغي أن يضاف إلى مقصوده، فمن أعطاك الله عز وجل من مباحات ومن أموال لا شك أنك محاسب عليها ومسؤول عنها، لكن إذا استخدمتها في مرضات الله عز وجل فأنت مأجور، بدليل أن الله عز وجل حث على الإنفاق وأن المنفقين لهم أجر عظيم، حتى قال الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، ويقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضل عظيم حينما يوظف العبد ما ابتلي به وهو ابتلاء بالخير على ما أمر الله عز وجل أو فيما أمر الله عز وجل، فإذا يضاف إلى مقصوده. فإذا حقق العبد المقصود من هذا النوع من التكليف ونوع من الابتلاء فإنه ينال به إلى الله عز وجل ويسابق به وينافس في الخيرات، إذ به يظهر فضله. والدنيا ليست محذورة لعينها، الدنيا ليست مذمومة لعينها، إنما المذموم عمل الإنسان، إلا الدنيا خلق من خلق الله عز وجل، فالمذموم هو عملك فيها والممدوح عملك فيها، بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. وكونها عائقة راجع إلى فعلك أنت، بدليل أن غيرك لم تكن عائقة فيه، لم تكن عائقة له، مع أن كلكم موجودون في الدنيا. فإذا الإعاقة هي نابعة من عملك أنت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمرد إلى عملك أنت، والمرد إلى موقفك من التكاليف. والفقر ليس مطلوبا لعينه كذلك، بل حتى الفقر ليس مطلوبا من الإنسان أن يبقى عليه أو أن يرضى به، بل الإنسان يسعى أن يزيل الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، وقال كاد الفقر أن يكون كفرا، وقال أعوذ بك من الفقر إلا إليك، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر لأنه بلاء وفتنة، بلاء وفتنة. لكن إذا وفق العبد إلى رضا وكان في تخفف، لا شك أن قلة المال تخفف وتقل المسؤولية، لكن وكما سوف يأتي إن من عصمة ألا تجد أو من عصمة ألا تقدر. فإذا ما صاحب ذلك رضا وقناعة نعم، أما إذا صاحبه جزع وحرص وتبرم وتسخط على القضاء والقدر فهذا نسأل الله السلامة يجتمع له السؤال، لا لا لا لا دنيا حصل ولا آخرة حصل. والفقر ليس مطلوبا لعينه، ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشغل عنه. إذا كان كذلك نعم، إذا كان تخففك من الدنيا جعلك منصرفا إلى ربك فهذا هو الغبطة، هذه هي الغبطة. وكم من غني لا يشغله الغنى عن الله تعالى، كسليمان عليه السلام، وكذلك عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما. فالصحابة كانوا في مثرياء، وكانوا محل غبطة، بل وكانوا محل ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أدوا الحق الذي عليهم. وهذا كما قلنا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعلهم مواهب، وجعلهم فيهم ملكات، وعندهم قدرات، وعندهم أنظار متباينة متفاوتة حتى تتكامل الدنيا. فهذا يدخل السوق فيفتح له، وتنفتح الدنيا بين يديه، وحركات يسيرة أو بأيام يسيرة، وقد جمع الدنيا كلها. وبعض الناس ليله ونهاره في السوق، ومع هذا لا يحصل كما يحصل غيره. ولهذا الله عز وجل يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فالأمور بيد الله عز وجل، فالناس تضرب في الأرض وتختلف في نتائج أعمالها. ونظرا لهذه الاختلاف المواهب والملكات يكون التكامل بين الناس، فهذا محتاج إلى هذا، وما هذا هذا مفتوح له في العلم، وهذا في المال، وهذا في الغنى، وهذا في العمل، وهذا في الإدارة، وهذا في الصنوف الحرفي من هندسة ومن طب ومن نجارة وصناعة إلى آخره. الناس تضرب في هذه الأرض، الله عز وجل أعطاهم ما أعطاهم من الملكات والمواهب بحيث أنهم يتكاملون. وقد يجمع الإنسان أكثر من ملكة، وقد يجمع أكثر من موهبة، لكن هذه كل أمور يحاسبون عليها على ما أعطاهم الله عز وجل. فبعض الناس تجارته عن طريق الصناعة، وبعض الناس تجارته عن طريق النجارة، وبعض الناس تجارته عن طريق أشياء كثيرة يفتح عليهم فيها، وبعض الناس عن طريق النسيج والمصانع والقماش إلى آخر أشياء والأثواب. فالناس يضربون في هذه الأرض، والله عز وجل أعطاهم ما أعطاهم، فهم يحاسبون على أعمالهم. فمنهم من يستفيد من هذا في حيث تكون حسناته، ومنهم من يكون وبالا عليه، يكون ذلك وبالا عليه. وكم من فقير شغله فقره عن المقصود، وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به، وإنما الشاغل له حب الدنيا، مع أنه فقير ما عنده شيء لكن متعلق بالدنيا، فحب الدنيا. فأدلك على أنه كما قلنا لكم أن الحب عمل قلبي، فالإنسان يحبه إلا ما يكون عنده الشيء، تحب الدنيا يتعلق بها وإن لم يكن بيده شيء. وأحيانا قد الإنسان عنده الخزائن، ومع هذا الدنيا لا تسوي عنده شيئا، ينفقه هكذا وهكذا. فإذا لاحظتم أن الأمر متعلق بعمل الإنسان. وإنما الشاغل له حب الدنيا، إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى، فإن المحب للشيء مشغول به، سواء كان في فراقه، يعني سواء كان مشغولا في فراقه أو مشغولا في وصاله، يعني بقربه، بل قد يكون شغله في الفراق أكثر. والفقير ليس عنده دنيا وقد تعلق بها، كان شغله أكثر، لأن الانشغال بالفراق أكثر من الانشغال بالوصال. والدنيا معشوقة الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بحفظها وتمتعها. هذا صحيح، مع الأسف أن هذا هو حال أهل الدنيا التي ليست عنده يتمناها، والتي عنده مشغول بها، وقد يكون مشغول حتى بالحرص عليها والاستمساك بها والخوف عليها، أو مشغول أيضا بصرفها فيما لا يرضي الله عز وجل، أو صرفها بالتمتع أيضا بطرق المحرمة ونحو ذلك، أو مشغول بحفظها بحيث شغلته عن أمر أهم. وإن أخذت الأمر بالاعتبار الأكثر، يعني حاولت أن تتأمل الأمر أيهما أفضل، الغني أو الفقير، فالفقير عن الخطر أبعد، لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء. من حيث البعد عن الخطر صحيح، لكن إذا نجح الغني ونجح الفقير أيهما أفضل؟ على كلام الشيخ وعلى تعليل الشيخ أن فتنة السراء أشد، إذا من نجح فيها كان أفضل، ويكون لا نقطع بشيء. الحقيقة الإنسان لا يقطع بشيء، وإنما الأمر هو أن الإنسان يتأمل محل الفضل. المهم عندكم أن تتأملوا محل التفاضل. ما هو محل التفاضل؟ هو تعلقك بالله ورضاك عن الله ومعرفتك حقيقة الدنيا ومعرفتك وظيفتك في هذه الدنيا وما ينبغي أن تكون عليه في هذه الدنيا تعلقا وإقبالا وإدبارا وتعلقا وتركا. هذا هو المهم، وهذا هو محل النظر، وهو محل التنافس، وهو محل الفضل. ولهذا لا تستطيع أن تقطع، أن تقول مطلقا الفقير أفضل أو الغني أفضل، أبدا. حتى كما تلاحظون كلام الشيخ فيه ما فيه. ولهذا لما قال إن الفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة السراء أشد، إذن نقول من نجح يشكل عليه أن يقال أن من نجح في فتنة السراء يكون أفضل، ما دام أنها أشد فمن نجح فيها يكون أفضل. ومن العصمة أن لا تجد، وهذا أيضا صحيح، قد يكون من نعمة الله عز وجل أنه لا أنه أنك لا تجد، يمكن لو وجدت لكان فتنة لك. فمن العصمة أن لا تجد، وفي بعض الألفاظ ومن العصمة أن لا تقدر، من العصمة أن لا تقدر. ولما كان ذلك طبع الآدميين إلا القليل منهم، جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر، كما قلنا هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، وإنما فيه ما فيه، فيه مدح للمنفقين، وفيه مدح لكسب الأموال، وفيه مدح للعفة، وفيه حد، والعفة غالبا لا تكون إلا إذا كان عنده غنى، وفيه رزق مدح للفقر من حيث إنهم الرضا، ومن حيث إنهم يتخففوا من الدنيا. فلكل خصائصه، والمرد والمعول على ذلك قوة الإيمان وصحة العمل والموقف الحقيقي من هذا الابتلاء، لأن كل منهما ابتلاء. وقد تقدم ما يدل على فضله. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة إلى آخره. هذا الخبر يحتاج إلى نظر من حيث سنده، وإن كان لا شك أن الإنسان يحاسب وإن لم يصفح الله عنه وقد يعفو الله سبحانه وتعالى ويسامح، وإلا الإنسان معرض للحساب، وكلما عظمت مسؤوليات شد الحساب، حتى سلم العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض. الحمض هذا نوع من الأشجار أو نوع من الحشيش الذي تأكله الإبل وتأكله كذلك، بحيث أنه من أشياء طيبة لها، لكنه قد يورث عطشا. ولهذا لصدرت عنه رواء، يعني شديدة الري، كثيرة الري. قال واعلم أن فراق المحبوب شديد، فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله، فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه، وفراقك لما تحبه، وكل من فارق محبوبا كان أداه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به. هذا صحيح، وهذا ميزان جميل، ميزان صحيح، أن فراق المحبوب شديد. فأنت تحب من؟ تحب الدنيا وتحب ربك. فإذا أحببت الدنيا وتعلقت بها كرهت لقاء الله، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه، وفراقك لما تحب، لأنك أحببت الدنيا وكرهت لقاء الله. وكل من فارق محبوبا كان أداه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به. وهذا صحيح، بقدر شدة تعلقك به كذلك أيضا يشتد عليك فراقه. فينبغي أن تحب من لا يفارقك وهو الله تعالى، ولا تحب الدنيا التي تفارقك. هذا أيضا ميزان دقيق وصحيح، ولكن حب الله عز وجل كما ذكرنا كثيرا، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن بقوة الإيمان وصدق الإيمان بالله عز وجل وبوعده ووعيده، وكذلك بصحة العمل والاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في آداب الفقير في فقره. ينبغي له أن لا يكون كارها لما ابتلاه به من الفقر، وأرفع من هذا أن يكون راضيا فرحا، ويكون متوكلا على الله سبحانه واثقا به. ومتى عكس الحال وكان يشكو إلى الخلق ولا يشكو إلى الله تعالى كان الفقر عقوبة في حقه، فلا ينبغي له إظهار الشكوى بل يظهر التعفف والتجمل. قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وينبغي للفقير أن لا يتواضع لغني لأجل غناه ولا يرغب في مجالسته. وينبغي له أيضا أن لا يفتر عن العبادة بسبب فقره ولا يمنع بذل ما فضل عنه، فإن ذلك جهد المقل. روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل إلى فقير في السر. قال: فصل في آداب الفقير فقره، يعني ما ينبغي الفقير في حال الفقر أن يكون عليه من الآداب. لا شك أن الفقر مؤذي والفقر ثقيل، وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، ولكن لا شك أن يبتلى به بعض الناس، وهذه سنة الله عز وجل. كما أن الابتلاء بالغنى أيضا مشكل من حيث المسؤوليات، لكن الكلام هنا عن الفقير. والله عز وجل ابتلاء الناس بهذا بالصحة وهذا بالمرض وهذا بالفقر وهذا بغنى وهذا بإعاقات وعاهات وهذا بكمال جسم، كل ذلك مواطن ابتلاء. قال: فينبغي له أن لا يكون كارها لما ابتلاه الله به من الفقر، مع أن يكون راضي، لكن هذا لا يعني أنه لا يسعى في إزالته، فيبذل لا شك، وبحيث أنه يكون على حال من العفاف وعلى حال بأن يعف نفسه وعلى حال بأن لا يضيع من يقوت، لأن الفقر مشغلة، الفقر مشغلة جدا، فالإنسان يحاول أنه يزيل عنه صفة الفقر، لكنه لا يكون كاره، من حيث أن المؤمن يرضى بكل ما ابتلي به. ورضاك لا يعني أنك لا تزيل ما هو ثقيل بطبعه على النفوس، فالرضا كما قلنا قلبي، والإزالة عمل خارجي، فلا تعارض بين الرضا وبين إزالة ما تكرهه أو ما هو ثقيل على النفس أو ما هو يؤذي. فالمرض مثلا مؤذي، ولكن سنرضى بالحالة التي هو فيها مع أنه يسعى في العلاج. قال: وأرفع من هذا أن يكون راضيا فرحا، يعني فوق الكراهة أن يكون أعلم الكراهة أن يكون راضيا فرحا. هو لا شك أن الفقير يحس بالرضا والفرح حينما يكون عنده من قوة الإيمان واليقين من أن الله سبحانه وتعالى هو الحكمة. فإذا ما حس الإنسان سواء كان في فقر أو في غنى أو في صحة أو في مرض، وكان إيمانه بالله يقوي ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يقع في كونه لما يريد، وأن له حكمة بالغة أولا فيما وقع في الدنيا وكذلك ما يرجوه في الآخرة، ويعلم أن شدة البلاء ترفع الدرجات ولا شك مع الإيمان، فمن هنا يتولى عنده الرضا، ويعلم الله أننا يعني زرنا أناسا، وأنتم لابد زرتم أناسا في مرضى في سواء في مستشفيات أو في بيوتهم، عندهم من الرضا وعندهم من بحيث تأنس وأنت تتحدث معه، بحيث يأخذ معك ويعطي بشكل عجيب، تقول ما كأنه في هذه الآلام، وهذا موجود. فبهذا تدركون كيف الإنسان يكون راضي، مع أنكم تعلمون ويعلم أن عندهم من الآلام وعندهم من الملل، ولو يعني أخذ بموازين بعض الناس فإن عندهم المناغصات، وعندهم يقول لو أني لو فعلت كذا لكان كذا، وإيش معنى أن الذي كذا، ولماذا أصبحت كذا وغيره كذا، لكن عند بعض الناس من الرضا ما تغبطهم عليه، يتحدث بكل انشراح ويتحدث بفضل ونعمة، ويلهج بذكر الله عز وجل وشكر واعتراف بالنعم الموجودة وأن الله لم يفقدها إياه بشكل عجيب، بحيث أنك فعلا تحس تأنس حتى إذا جلست معه، وتأنس أن تتحدث إليه، وتأنس أن تعاود زيارته. فتلاحظون كيف أن الإنسان هو الذي يستجلب الرضا حتى ولو كان في أشياء مؤذية من فقر أو مرض أو غير ذلك. وأرفع من هذا أن يكون راضيا فرحا ويكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى واثقا به. وهذا كله ممكن. وكما قلنا لكم الناس تختلف في قوة إيمانها وإرضاها عن ربها وإدراكها لحكمته سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء. ومتى عكس الحال، يعني عكس الفقير الحال وكان يشكو إلى الخلق ولا يشكو إلى الله تعالى، كان الفقر عقوبة في حق. ومع الأسف أن هذا يوجد في بعض الناس، تجده متبرم فعلا قد يكون اجتمع عليه الوزران، وزر القلة وهذا وزر عدم الرضا. فينبغي الإنسان فعلا يكون عنده من الإيمان والتأمل. والناس لا تغني ولا تنفعك إذا كنت فقيرا وتبرمت، بالعكس تكون عز إذا تعففت وتحس. ولهذا العز قال يحسبهم الجائل أغنياء من التعفف، يعني ترجى العفة. تقول هذا عنده كان مستغني، بينما هو أخفى فقره عن الناس. فلا ينبغي له إظهار الشكوى بل يظهر التعفف والتجمل. قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وينبغي الفقير أن لا يتواضع لغني لأجل غناه ولا يرغب في مجالسته. نعم أن لا يتواضع لأجل غناه صحيح، لكن ينبغي يتواضع، يتواضع الغني والفقير يتواضع للناس كلهم. فالغني يتواضع للفقير لأنه أخوه في الإسلام وفي الدين، والفقير يتواضع للغني لأنه أخوه، لا لأجل غناه ولا لأجل ماله، لأن هذه ذلة. إذا كنت تتواضع لأنه صاحب جاه أو صاحب تتواضع، هذا لا، إنما تخلقك التواضع، تواضع محمود من كل الناس، من الأغنياء ومن الفقراء وأصحاب الوجهاء والناس الطبقة العادية، كله مطلوب من التواضع. لكن يتواضعون لخلق التواضع ويتواضعون لله عز وجل. فأنت تواضع للغني لكن لا لأجل غناه، ولا يرغب في مجالسته، لا هذا محل نظر، لا يرغب في مجالسته لا، إلا إذا كنت رأى أن في مجالسته فتنة لك. أحيانا فعلا قد يكون الفقير إذا جلس عند الغني يكون فتنة، بحيث إما يضجر أو يتبرم أو يزداد حرصا أو طمعا أو مقتا، هذا إذا لا تجلس. فانظر إلى ما في مصلحتك، مصلحتك الدينية ودنيوية. وينبغي له أيضا أن لا يستر عن العبادة بسبب فقره، وهذا صحيح، وبخاصة إذا علمنا أن العبادة بابها واسع. ليس الفقر أن العبادة أن تجلس في المسجد فقط، وإنما العبادة أن تكون متصل بالله عز وجل، تذكر الله قائما وقاعدا على جنبك ومضطجعا، وتتأمل في آيات الله وتتدبر في آلائه في كل أحوالك، هذه العبادة. ولا شك طبعا تعبر المسجد بالصلاة وبقراءة القرآن، لكن لا يظن أن العبادة هو أنك تترك المعاش، ولا يظن أنك حينما تشتغل بالعبادة أن هذا يتعارض مع طلبك المعاش ورفعك صفة الفقر عنك. فالعبادة إيمان في القلب وتعلق بالله عز وجل الحقيقي، خوف ورجاء وذلة واستكانة وخضوع وتذلل، مع أيضا الذكر وأن يكون لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل واستعمال جوارحك فيما يرضي الله عز وجل، هذه عبادة، كل ذلك عبادة. ألا يفتر عن العبادة بسبب الفقر، ولا يمنع بذل ما فضل عنه، فإن ذلك جزء المقل. وهذا ما موجود، يعني أحيانا فعلا بعد الناس بعض الناس أحوالهم متواضعة جدا، ومع هذا لا يقصر لا مع أرحام ولا مع جيران ولا مع بشكل عجيب، وهذا شكل نعم وهذا أفضل. وجهد المقل، وكما قال سبق درهم ومئة درهم. فالإنسان أيضا حتى مهما كان لا ينبغي أيضا، لأن هذا أيضا يزيده رضا ويزيده قناعة ويزيده إيمان وسكينة. روى أبو ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الصدقة يا رسول، قال جهد المقل إلى فقير في السر. فالأداب هذه دقيقة جدا، ورعايتها وبخاصة في تأملها كما أشرنا قبل قليل، يجد الإنسان أن الأمر راجع إلى القلب وراجع إلى العمل وراجع إلى طبيعة الإنسان وراجع إلى شدة التأمل. وإذا ما أحسن لسانه قوة التأمل فإنه سوف يدرك هذه الآداب من الرضا والفرح والتواضع وعدم الشكوى لغير الله عز وجل. فهذه آداب جميلة ودقيقة، ويحسن أشك شدة تأملها والنظر فيها، وبخاصة كما قلنا إذا كان القلب عامرا بالإيمان بالله عز وجل وعامرا بشدة التعلق به وعامرا بالرضا عنه وعامرا بإدراك حكمه سبحانه وتعالى في خلقه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.